رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في التعليق على قاعدة المراكشية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة في الرد على أهل التعطيل من أهل التفويض وأهل التأويل، ولا سيما في باب صفات رب العالمين. وسبق معنا ما ذكره الشيخ رحمه الله من الدلائل على إمكانية فهم كلام الله، وأنه ليس في القرآن من الآيات ما لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى كما يزعمه أهل التفويض. وذكر الشيخ جملة من الردود عليهم، ويحسن أن نذكر بين يدي هذا الدرس شيئا من شبه أهل التفويض التي يتعلقون بها في الزعم بأن آيات الصفات لا يعلم معناها إلا الله، وأن من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. فمن المشهور استدلالهم بآية آل عمران، ويقول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فأهل التفويض يستدلون بالوقف على قوله تعالى إلا الله على أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله. والرد عليهم أن يقال إن الوقف على قوله إلا الله وارد عن السلف، كما أن الوصل وارد أيضا، ولكن الإشكال حينما يقفون أو حينما يختار أهل التفويض الوقف ويفسرون المتشابه بما لا يعلم معناه إلا الله، يفسرون المتشابه بأنه الذي استأثر الله بعلمه، ويفسرون التأويل بالتفسير، يعني يجعلون معنى التأويل في الآية هو التفسير، ويجعلون معنى المتشابه فاستأثر الله بعلمه، ويجعلون آيات الصفات من المتشابه، ويقفون على قوله إلا الله. وهذا المذهب وهذا التقرير باطل. لماذا؟ لأنه لا يصح جعل معنى التأويل في الآية الذي لا يعلمه إلا الله أنه التفسير، هذا لا يصح. ومن وقف من السلف على قوله تعالى إلا الله لم يرد بالتأويل التفسير. فهؤلاء المفوضة قالوا إن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله إن التأويل هو التفسير، وأن المتشابه هو آيات الصفات. فقولهم إن المتشابه آيات الصفات غير صحيح، وقولهم إن التأويل على قراءة الوقف هو التفسير غير صحيح. فآيات الصفات ليست من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وليس في القرآن آيات لا يعلم معناها إلا الله، والذي لا يعلمه إلا الله هو حقائق الأمور الغيبية من صفاته سبحانه وتعالى. هذه الحقائق، حقائق الصفات كيفيات الصفات لا يعلم معناها، لا يعلمها إلا الله. حقائق الصفات وكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله، ولكن هذه الحقائق ليست هي معاني الآيات. الحقائق التي استأثر الله بها ليست هي الآيات. وقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فالأخرى المتشابهات هي آيات تتلى، والآيات التي تتلى يعلم معناها، والتشابه هنا هو تشابه نسبي، تشابه نسبي يشتبه على بعض الناس، يشتبه على بعض الناس، وليس هناك آيات متشابهات لا يعلم معناها إلا الله مطلقا. وإنما الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقائق والكيفيات وليس معاني الصفات. والتأويل على قراءة الوقف إنما هو الحقائق وليس هو التفسير. بهذا نعلم أن استدلال المفوضة بهذه الآية باطل، فهم جعلوا آيات الصفات من المتشابه وهذا غير صحيح. ونقول إنه ليس في القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله، ليس في القرآن آيات لا يعلم معناها إلا الله تعالى. وعلى قراءة الوقف على قوله إلا الله، فالمراد بالتأويل هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، ليس التفسير كما يزعمه أولئك. فهذه من أشهر ما يستدلون به. وهناك آية أيضا يستدل بها المفوضة والمؤولة، وهي قول تعالى ليس كمثله شيء، فيزعمون أن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التمثيل والتشبيه، والله ليس كمثله شيء، فيجب عدم الإيمان بظاهرها، هكذا يزعمون. ونحن نقول نعم ليس كمثله شيء، ولكن ظواهر نصوص الصفات ليس ظاهرها التمثيل، ليس ظاهر نصوص الصفات تمثيل صفات الله بخلقه، وإنما ظاهرها تنزيه الله، ظاهرها إثبات الصفات وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقات، ولهذا قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فالآية جمعت بين النفي والإثبات. وأيضا يستدل أهل التفويض عبارات وردت عن بعض السلف في هذا الباب، يزعمون أنها تدل على التفويض وعلى عدم فهم المعنى وعلى أن الظاهر غير مراد، يستدلون ببعض العبارات التي وردت عن بعض السلف في هذا الباب، فحملوها على عدم العلم بالمعنى التي يتعلقون بها، مثل قول بعض السلف لا كيف ولا معنى، مثل ما جاء عن بعض السلف حينما يذكرون الصفات يقولون لا كيف ولا معنى، وبعضهم يقول لا نفسرها، بعضهم يقول لا نفسرها، وبعضهم يقول نصدق بها ونسكت، نصدق بها ونسكت، وبعضهم يقول عليك بالتصديق والتفويض أو مفوضين إلى الله. فقالوا هذه العبارات تدل على أن السلف لا يثبتون المعاني. ونقول إن أهل الأهواء يأخذون من الكلام ما تشابه ويتركون المحكم من الآيات ويتتبعون المتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض كما يأخذون بالمتشابه من الأحاديث ويأخذون بالمتشابه من أقوال العلماء مما جاء عن السلف ويتركون المحكم من كلامهم الذي يفسر المتشابه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين النصوص كلها من الآيات والأحاديث وكذلك يجمعون أقوال العلماء يفسرون بعضها ببعض ولا يأخذون ببعض ويتركون بعضا. ولهذا نقول إن هذه العبارات الواردة عن السلف أو في سياق كلام بعض السلف بقولهم لا كيف ولا معنى أو لا نفسرها أو قولهم نصدق بها ونسكت ونحو ذلك هذه تحمل على مجمل كلامهم. فهؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال نجد عندهم أقوالا صريحة في إثبات الصفات نجد عندهم أقوالا صريحة في إثبات الصفات ونفي ما يضادها مثل قولهم يعلم ولا يجهل ونحو ذلك. وما جاء عنهم من إثبات الصفات وإثبات معانيها والرد على من يؤولها على عن ظاهرها يحملها على غير ظاهرها يجعلنا نفهم كلامهم على الفهم اللائق بمنهجهم. فالمعنى المنفي في كلام بعض السلف حينما يقول لا كيف ولا معنى المعنى المنفي هنا هو المعنى الباطل والمعنى الباطل وهي المعاني التي يحمل أهل التأويل عليها كلام الله ويصرفونها يصرفون ظاهر الآيات إلى تلك المعاني الباطلة كقولهم مثلا في الاستواء والاستيلاء أو اليد القدرة أو الغضب إرادة الانتقام أو نحو ذلك هذه المعاني باطلة. فنقول لا كيف ولا معنى لا تؤخذ هذه المعاني وإنما يجرى اللفظ على ظاهره. إذن النفي للمعنى هنا هو نفي للمعنى الباطل الذي يسلكه أهل التأويل لتحريف المعنى الحق إلى ما ينفي صفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وهم من نقل عنه قوله لا كيف ولا معنى قال الإمام أحمد بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه كما رواه ابن بطة قال لا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه. فقوله إلا على ما وصف به نفسه يفسر لنا قوله لا معنى يعني لا معنى يخالف الوصف الظاهر يعني لا معنى من معاني التأويلات التي يؤولها أهل الكلام. وقال الإمام أحمد أيضا ونؤمن به كما جاء على ظاهره ولا تناظر فيه كما رواه اللالكي قال تؤمن به على ظاهره نؤمن به على ظاهره ولا تناظر فيه يعني لا تجادل في هذا الظاهر. فنضم كلامه بعضه إلى بعض حتى نفهم مقصوده في قوله لا معنى. فهو الذي يقول نجريه على ظاهره وهو الذي يقول على ما وصف الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقول لا معنى يعني لا معنى يخالف الظاهر ويخالف ما وصف الله بنفسه. هكذا تفهم عبارات العلماء في جمع بعضها إلى بعض وليس بتجزئتها وأخذ بعضها وترك بعضها. وأما ما جاء عنهم في نفي التفسير ما جاء عن بعض السلف في قولهم لا نفسرها فمثل ذلك يعني نفي التفسير الباطل نفي التفسير الباطل والتفسير الباطل هو حمل اللفظ على غير ظاهره من المعاني التي لا يحتملها اللفظ بتعويلات أهل التعطيل، أو بتفسيرها تفسيرا يوقع في التكييف، يوقع في التكييف، فهذا كله ممنوع. فلا نفسر آيات الصفات لا بتفسير يوقع في التعطيل والنفي بالحمل على معاني الباطلة، ولا بتفسير يوقع في إيش؟ في التمثيل والتكييف. فهذا معنى قولهم، قول من قال من السلف ولا نفسرها. وأما السكوت ما جاء عنهم في قولهم نصدق بها ونسكت، فالمقصود بالسكوت فيما جاء من كلام السلف والسكوت عن المعاني الباطلة، السكوت عن المعاني الباطلة، السكوت عن تأويلات الجهمية، السكوت عن التكييف، الدخول في التكييف والتمثيل، فنقرأها ونؤمن بظاهرها ونثبت ما تدل عليه المعاني، ونسكت عن أن نزيد على ما يدل عليه ظاهر اللفظ، نسكت عن أي معنى لا يدل عليه الظاهر سواء بالتأويل أو بالغلو في الإثبات إلى حد التمثيل، فنسكت عن أي معنى لا يدل عليه ظاهر النص. وأما ما جاء عنهم من التفويض من عبارات أنهم مفوضين إلى الله ونحو ذلك، فنحن نعلم أن التفويض عند السلف الصالح هو تفويض في الكيفيات، تفويض في الكيف وليس تفويضا في المعنى، كما قال الإمام مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالكيف نفوض إلى الله عز وجل، لا نعلم كيفية الصفة، فنفوض إلى الله ما زاد عن ظاهر النص، ظاهر النص يدل على معنى يفهم على وفق لغة العرب، على وفق ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. وأما ما زاد على ذلك فلا نفسره بهذه التفسيرات الموقعة في التكييف، ونفوض ما زاد على ذلك نفوضه إلى الله، تفويض السلف في الكيف، وتفويض أهل التعطيل أهل الكلام هو في المعاني، يفوضون في المعاني، والمعنى نفوضه إلى الله، الله أعلم بمراد به، لا نعلم ما يريد الله، نفوض علمه إلى الله، علم معناه، هذا عند أهل الكلام، عند أهل الكلام المعطلة. أما السلف فيقولون نحن نعلم المعنى ونثبت المعنى كما يفهم من ظاهر النص، ولكن نفوض في الكيف، فالكيف مجهول كما قال الإمام مالك. هذا يعني بعض ما يستدل به أهل التفويض في بدعهم التي نفوا من خلالها وبها صفات الرب سبحانه وتعالى، وزعموا أن النصوص الشرعية لا يفهم منها ما دلت عليه من صفات الله سبحانه وتعالى، فأدى ذلك إلى أمور باطلة، ولزم على قول أهل التفويض لوازم فاسدة. من اللوازم التي تلزم على قول المفوضة على منهج أهل التفويض، من اللوازم القدح في حكمة الله، القدح في حكمة الله سبحانه وتعالى من إنزال القرآن، حيث إنهم يزعمون أن هذه النصوص لا يفهم منها معنى، لا يفهم منها المعنى المراد، لا يفهم منها المعنى المراد، وهذا قدح في حكمة الله عز وجل في تنزيل هذا القرآن، في كونه هدى ونور وشفاء لما في الصدور. وأيضا من لوازم القول بالتفويض التعطيل، إنه لزم منه التعطيل لله، تعطيل الله عن كمالاته، تعطيل الله عن صفاته، تعطيل الله عن كماله المقدس. ومن لوازم القول بالتفويض تعطيل الانتفاع بتدبر القرآن، فإنهم حينما يقررون أن هذه الآيات لا يعلم المراد بها إلا الله، فهم بهذا يعطلون النص عن الانتفاع به، حيث إن الشخص حينما يتقرر في نفسه أنه لا يمكنه أن يفهم المعنى فإنه على ذلك لن يتدبر القرآن، كيف يتدبر ما لا يفهم معناه؟ إذن من لوازم القول بالتفويض تعطيل الانتفاع بتدبر القرآن وتفهم معانيه، وكذلك الطعن في هداية القرآن، الطعن في هداية القرآن وبيانه بالزعم بأن ظواهر نصوص الصفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى، حينما يقررون بأن هذا الظاهر لا يليق بالله، بأن هذا الظاهر من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فهم بهذا يطعنون في كون القرآن هدى ونور وشفاء. وكذلك من اللوازم الطعن في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وفي علم النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيانه، وحيث إنهم يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بمعاني ما يتلوه، حيث يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بمعاني آيات الصفات، جاهلا بمعاني ما يستحقه سبحانه وتعالى من الكمالات التي وردت في آيات الصفات. وكذلك يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم بجعلهم جاهلين لا يفهمون معنى الآيات، وأنهم يقرؤون ولا يفهمون، وأنهم يقرؤون هذه الآيات ولا يفهمون معناها، فكل هذا طعن في حكمة الرب وفي هداية القرآن وفي علم النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه وفي علم الصحابة رضي الله عنهم، وكل هذه الأمور تدل على فساد هذا المنهج الباطل الذي يسلب القرآن معانيه، يسلب الآيات آيات الصفات معانيها. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا، فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. هذه الشبهة شبهة المعطلة نفات ظواهر النصوص الشرعية على العلو، هذا الذي ينفي أن تكون النصوص دالة على علو الرب سبحانه وتعالى. فماذا يقولون في الآيات الصريحة؟ آيات صريحة في أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه في العلو المطلق، يقولون هذه الآيات يراد بها خلاف ظاهرها أو خلاف ما دلت عليه، أو أن هذه الآيات لم يرد الله عز وجل بها إثبات علوه بنفسه بذاته. ثم بعد ذلك إن كانوا مفوضة فيقولون الله أعلم بمراده به، وإن كانوا مؤولة تأويل التفسيري فإنهم يصرفون معنى العلو إلى معنى علو المكانة، علو المكانة كما سبق معنا أن العلو في علو الذات وعلو الصفات أو علو القدر والقهر وعلو الذات، فينفون علو الذات ويجعلون العلو هو علو المكانة والقدر. الشيخنا سيرد عليهم هذه الشبهة والفرية. نعم. أنعم الله عليكم، فيقال له فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه، فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر. يعني أنتم إذا كنتم تقولون إن هذه الظواهر ظواهر الآيات لا يراد بها ما تدل عليه، يراد بها غير ظاهرها، يقول من ظاهرها غير مراد، ظاهرها غير مراد، عندهم ظاهرها التمثيل والتشبيه، ظاهرها الكفر. فالجواب أن يقال إذا كان الأمر كما تقولون فكان الواجب أن يبين للناس الحق، أن يبين للناس الحق الذي يجب تصديقه باطنا وظاهرا، وأن يبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهوم مقتضاه. يعني كيف ينزل الله عز وجل آيات تتلى لا يجوز اعتقاد ظاهرها؟ سبحان الله، عندهم إن الله أنزل آيات يحرم اعتقاد ظاهرها. إذن كان الواجب أن ينزل الله ما يدل على أنه يحرم اعتقاد ظاهر هذه الآيات، يحرم اعتقاد ظاهر هذه الآيات، وكان الواجب أن يبين لهم أن هذا الكلام لا يراد به ظاهره. إذن ترك الناس دون بيان أن هذه الآيات لا يراد بها ظاهرها، وأن هذه الآيات لا يجوز اعتقادها ظاهرها، ثم يترك ما يبين لهم هذا، هذا في إضلال للناس وتلبيس على الناس. كيف تقولون إن الله أنزل آيات ظاهرها الكفر وظاهرها التمثيل ثم لا يبين لهم ذلك ولا ينهاهم عن اعتقاد ظاهرها؟ هذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، طعن في حكمة الله. إذن الشيخ يقول يجب، كان يجب أن يبين لهم الحق ظاهرا وباطنا، لماذا ينزل آيات متشابهة وملتبسة وظاهرها الضلال؟ لماذا ينزلها الله عز وجل؟ كان الواجب أن ينزل إيش؟ آيات بينات واضحات يبين فيها الحق، أو ينزل ما يبين أنه يحرم اعتقاد ظواهر هذه النصوص. كل هذا تنزل مع الخصم على حسب اعتقاد هؤلاء بأن ظواهر نصوص الصفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر. يعني هم يقولون هذه الآيات لا يراد بها ظاهرها، هذه مجاز ولا يجوز اعتقاد ظاهرها، ولها تأويل يخالف الظاهر، لها باطن يخالف الظاهر. فالشيخ يقول كان الواجب أن يبين ويوضح وينزل ما يوضح هذا الالتباس حتى لا يكون الناس في ضلال. نعم، أحسن الله إليكم. ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله، فإنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم، ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك. فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك لاعتقاد الذي يقول النفاة هو اعتقاد باطل؟ يعني الشيخ هنا يقول إذا كان هذا الكلام محتمل أو على قولكم أنه مجاز، التأويل للتعطيل يقول هذا كلام مجاز لا يراد به ظاهره، الشيخ يقول إذا كان مجازا والذي أنزل هذا القرآن أنزله هداية للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم من مهمته أن يبين للناس ما نزل إليهم، كان الواجب أن يقرن بهذا المجاز قرينة تبين عدم إرادة الظاهر، تبين ما يدل على إرادة المعنى المجازي، يعني هم يزعمون أن اللفظ مجاز، لكن ليس هناك قرينة، ليس عندهم قرينة تدل على المجاز. الشيخ يقول على كلامك بأنه مجاز كان الواجب أن تكون هناك قرينة صارفة واضحة، لكن ليس هناك قرينة في الواقع. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين للناس ما نزل إليهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الظاهر غير مراد، كان الواجب أن يبين للناس وينهاهم عن اعتقاد ظواهر هذه النصوص لأن ظاهرها غير مراد. أما وإنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لفظ ينهى الناس عن اعتقاد ظواهر نصوص الصفات، فهذا يبين بطلان زعم المفوضة والمؤولة بأن الظاهر غير مراد وأن الظاهر هو مجاز ونحو ذلك. إذن الله عز وجل أنزل هذا القرآن هداية الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين الناس ما نزل إليهم، فكان الواجب أن يقرن بخطابه، أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، عن فهم هذا المعنى الظاهر الذي هو غير مراد كما تزعمون، لا سيما إذا كان معنى باطلا لا يجوز اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الواجب أن ينهاهم عن الاعتقادات الباطلة. يعني إذا كان مثلا في العلو، هم يقولون لا يجوز اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق السماء وأنه له علو الذات، إذا كان هذا اعتقاد باطل كما تزعمون، كان الواجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن ظواهر النصوص الدالة على العلو أنه لا يجوز اعتقاد ظاهرها لأن ظاهرها باطل، وكان الواجب أن يبين أن العلو يجب نفيه، أن علو الذات يجب نفيه، فلم يحصل هذا ولا هذا. لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتقاد ظواهر النصوص، ولم يأتي عنه ولا كلمة واحدة في نفي علو الذات لله سبحانه وتعالى. فإذا كان كما زعمتم أنه يخاف على الناس أن يعتقدوا هذه الظواهر الباطلة، كان الواجب أن ينهوا، أن تأتي آيات أو أحاديث تنهى الناس عن اعتقاد هذه الظواهر. فكيف وكل الخطابات الشرعية في الكتاب والسنة دالة على إثبات علو الرب سبحانه وتعالى؟ هذا يبين بطلان زعم أولئك المعطلة في ما زعموا بأن ظواهر النصوص غير مرادة، نصوص الصفات غير مرادة. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات، وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه، لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام. الشيخ رحمه الله يقول إذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف ولا أئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، يعني نفاة العلو، ليس في القرآن آية ولا في السنة حديث ولا عن السلف مقولة في نفي العلو، بل هم دائما بل هم من هم السلف الصالح دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات، يمتنع أن يكون مرادهم غير الإثبات، لا يكون مرادهم إلا الإثبات، وأن يكون النفي هو الذي يعتقدون ويعتمدون، هذا ممتنع، ممتنع أن يكون نفي العلو هو اعتقاد السلف الصالح. وهم لم يتكلموا به قط، يعني لم يتكلموا بالنفي قط، لم يرد عنهم ما ينفي علو الله سبحانه وتعالى قط، ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، أظهروا ما يخالف نفي العلو، قالوا هذا كلام مبين لا مخص لأحد عنه، واضح. لا يستطيع أحد من المعطلة أن يأتي بآية ولا حديث ولا كلام عن السلف في نفي علو، لا يستطيع، لا يستطيع، بل كل الكلام هو في إثبات العلو المطلق الشامل لعلو الذات، علو الذات، ذات الرب سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، فأظهروا لهم خلاف ما يبطنون. ربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. شيخنا طبعا يرد على المعطلة من أصناف المعطلة الباطنية، ويسميهم أحيانا أهل التخيل، يسميهم أهل التخيل، لأن هؤلاء الباطنية يزعمون أن الأنبياء خيلت للناس أمورا غير صحيحة، أو كما يقولون إنهم كذبوا لأجل المصلحة باطنية. فلاسفة الباطنية يقول إن الأنبياء يكذبون لأجل مصلحة الناس، سبحان الله، يكذبون، يزعمون أن الأنبياء يكذبون في أن هناك جنة ونار وهناك جزاء وحساب، يقول حتى يستقيم أمر الناس، حتى تستقيم أمورهم، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار إثبات، كما يعني عندهم تأويلاتهم يقولون بالتخيل فيما يتعلق باليوم الآخر، كذلك في باب الصفات، فيقولون إن الأنبياء تكلمت بالإثبات للصفات مراعاة للعامة، مراعاة للعامة، لأن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا. سبحان الله، انظر إلى هذا الضلال، يزعمون أن الأنبياء يكذبون على العامة بإثبات الصفات لأن مصلحة العامة لا تقوم إلا بأن تذكر لهم تمثيلا بما يحسونه في حياتهم، هم يقولون أنهم كذبوا لأجل مصلحة الناس. هؤلاء من؟ هؤلاء أهل التخيل الباطنية، طبعا معطلهم، لا يؤمنون، لا يؤمنون بالصفات، لكن قد تجد في كتب أولئك إثبات للصفات، كما تجد عند ابن رشد مثلا، ابن رشد فيلسوف تجد عنده إثبات للصفات، فإذا قرأت كتابه في مناهج الأدلة والكشف تجد أن يثبت الصفات ويثبت اليد والاستواء بل يصرح بالجهة، تستغرب كيف هذا الفيلسوف يتكلم، لكنه هنا هناك يتكلم ويقرر ما يجب أن يفهمه العامة، وأنه يحرم التأويل، يقرر أنه يحرم التأويل ويحرم صرف النص عن ظاهره ويجب اعتقاد الظاهر. كل هذا على مسلك الباطنية الذين يقولون يجب أن تجرى على ظاهرها الذي يتوافق مع عقائد العامة، هكذا يزعمون، وأن الأنبياء أرادت من العامة الناس أن يعتقدوا هذا الظاهر وإن كان هذا الظاهر غير صحيح في نفس الأمر. واضح؟ هذا اعتقاد من؟ قاد الباطنية المتفلسفة والقرامطة. فلا بد أن تعرف مذابهم، حتى إذا ما قرأت كتاب فيلسوف باطني حتى لا يلتبس عليه كلامه تقول هم من أهل الإثبات ويثبتون الصفات، تقرأ كلام الرشد تقول ما شاء الله هو سلفي، ها؟ مع أنه باطني، وهو يحكي هذا باعتبار أن هذا الواجب على العامة، وأن الأنبياء خاطبوا العامة، وأنه يحرم التأويل وإن كان في نفس الأمر، وينفي هذا كله. الشيخ سيرد يقول هذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. زندقة وكفر، كيف تقول الأنبياء يكذبون؟ كيف تقول الأنبياء يكذبون لمصلحة الناس؟ الأنبياء مهمتهم هداية الناس وإصلاح عقائد الناس وهداية الناس إلى طريق الحق، وليس محاكاة الباطل وجعل الناس في باطل ومراعاة لما يعتقدون كما يزعم أولئك الباطنية. نعم. أحسن الله إليكم. فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة. والأمر بالعكس، فإن من تأمل قبل إيش معنى هذا الكلام؟ يقول الشيخ إن كان الأمر كما تقولون، الأنبياء خاطبت الناس بغير الحق والحق في خلاف ما خاطبوا الناس به وأنهم كذبوا على الناس، إذن هناك حقيقة يعلمه الأنبياء، والرسل قال من جنس رؤسائكم، يعني الباطنية، أنتم عندكم رؤساء تزعمون أنهم هم الخاصة أو خاصة الخاصة ويعلمون الحقائق الأمور الباطنة، وأن الظواهر هي للعامة أو للجمهور كما يسمونهم. قال لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، إذا كان الأنبياء تكلموا بالإثبات لأجل العامة فنحن نفترض أن خواص الرسل والمقربين إلى الرسل أنهم يعلمون الحقائق التي هي نفي الصفات كما تزعمون، لكان الخواص يعني يعلمون هذا. قال فكان يكون نفي مذهب خاصة الأمة. من هم خاصة الأمة؟ هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان الواجب أن الرسول يخبر ويبين لصحابته والمقربين منه حقيقة الأمر وهو نفي الصفات، وخاصة الأمة هم أكملها عقلا وعلما ومعرفة. قال والأمر بالعكس، الأمر عكس ما تزعمون، لأن وجدنا خاصة الأمة وعموم الصحابة كلهم على الإثبات، لم يأتي عن أحد منهم نفي. فلو كان الأمر كما زعمتم أن الكذب هو للعامة للإثبات، ولكن الخاصة يعلمون أن الصفات منفية عن الله، لو كان الأمر كذلك لجاء عن الخاصة ما يدل على نفي الصفات، لكن لم يرد عن أي صحابي نفي الصفات، فهذا يبين بطلان مذهبكم. نعم. والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر، هم على الإثبات، وكل ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في باب الصفات هو بالإثبات، لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في النفي. فلو كان الأمر كما زعمتم أن الإثبات هو للعامة وأن الأنبياء كذبوا لأجل مصلحة العامة، إذن أين الحقيقة التي أفضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة كما تزعمون؟ لا يوجد عند أي صحابي خلاف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أفاضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله، والحسن البصري وأمثاله، وعلي بن الحسين وأمثاله، وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل التابعين. بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس، يعني كذلك التابعين وأتباع التابعين كلهم على الإثبات. أين الخاصة الذين يعلمون النفي كما زعمتم يا أيها الباطنية؟ أين الحقائق؟ من يعلم الحقائق؟ هم عندهم أن القرآن له ظاهر وباطن، الإسلام له ظاهر وباطن، فالظاهر هو إثبات الصفات والباطن هو نفي الصفات، والباطن يعلم الخاصة. نقول أعطونا حرفا واحدا ونقلا واحدا عن الصحابة والتابعين في نفي الصفات، كنتم تزعمون أن مذهب الخاصة هو النفي، لا يوجد شيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن الرسول والسابقين والتابعين لهم بإحسان بخلاف النفي، فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. يعني هم يستدلون بهذا الأثر لا يصح، لكنهم تأولوا على ما جاء في الإثبات، على ما جاء في الإثبات بأن هذا الذي لا يعلمه إلا أهل العلم بالله أنه هذا في صفات الإثبات. فإذا الخاصة على صفات الإثبات على فرض ثبوته وليس على منهج النفي كما يزعمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم. ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، مثل ما ينقلونه عن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر، وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي. الشيخ رحمه الله يبين أن هؤلاء المعطلة يستدلون بالمتشابه، ويستدلون بحديث موضوعة، ويستدلون بألفاظ مجملة، بنقول مجملة بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. ومن المجملات الواردة وهي غير صحيحة ما جاء في هذا الأثر عن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. وهذا طبعا لا يصح، لكن على تقدير صحته فقال الشيخ أن هذا يمكن أن يستدل به أهل الإثبات. لماذا؟ لأن الإثبات هو الوارد عنهم، ما ورد عنهم ولا حديث ولا أثر في غير ذلك. فإذا كان يتحدثان بشيء فلا بد أن يكون من أحاديث الإثبات للصفات، من أحاديث إثبات الصفات. لماذا؟ لأن هذا هو الموافق لما نقل عنهم. فحمله، حمل هذا الحديث على فرض ثبوته، حمله على أنهما كانا يتكلمان بأحاديث إثبات الصفات أولى من حمله على نفي الصفات، لأن الإثبات هو الموافق لما نقل عنهم وما أثر عنهم، وأما النفي فلا يوجد أي حديث ولا أثر في نفي الصفات. نعم. أنعم الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم. فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل، وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم. يعني هذا من المجملات التي يستدلون بها، وهذا الأثر صحيح وثابت، ولكن معناه ليس هو ما يقصدونه. يعني هم يفسرون بأن الجراب الآخر هو في الصفات أو في نفي الصفات. وبين الشيخ رحمه الله أن الجراب الآخر هو ما فيه من الفتن والملاحم التي ستحصل، وهذا بينه أيضا العلماء. لماذا حمل على هذا ولم يحمل على ما زعمه أهل التعطيل؟ بين الشيخ أن زعم أهل التعطيل بأن الجراب الذي لم يفضي به أبو هريرة زعمهم بأنه هو ما يتعلق بالصفات أمر باطل، لأن ما أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه من إثبات الصفات يبين حقيقة أن أبا هريرة رضي الله عنه هو كسائر الصحابة يثبت الصفات وينقل الحديث في ذلك ولم يكتمها، وليس هناك ولا نقل واحد عنه رضي الله عنه يخالف ذلك، ليس هناك أي نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه في نفي أي صفة من صفات الله عز وجل. هذا يبين فساد حمل أهل التعطيل هذا الأثر عن أبي هريرة، حملهم على أنه أخفى ما يتعلق بنفي الصفات ونحو ذلك. نعم. أنعم الله عليكم. قال رحمه الله: ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من حديث أبي هريرة كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك، وامثال ذلك كلها على الإثبات. يعني جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عدة أحاديث في إثبات الصفات، فهو الذي روى حديث إتيان الرب سبحانه وتعالى، وهو ممن روى حديث النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى، وأيضا حديث ضحك الله عز وجل. هذه صفات لله، صفات لله عز وجل. فأبو هريرة رضي الله عنه هو يروي هذه الأحاديث، هذه الصفات. قال الشيخ: لو قدر أن فيه، يعني في الجراء، ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي. لو قدر أن هذا الجراب الذي لم يبثه أبو هريرة هو في الصفات لكان في صفات ثابتة وليس في نفي الصفات كما تزعمون، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كل ما ورد عنه من الصفات هو في إثبات الصفات، كما هو مذهب ومنهج الصحابة رضي الله عنهم الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. نعم الله عليكم. قال رحمه الله: ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاه. وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، اكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاه. الشيخ طبعا رد على متفلسفة القرامطة وهم نفاة الصفات، نفاة حقائق الصفات، وهنا يرد على الجهمية المتكلمة وهم نفاة الصفات، لكنهم يعني ايش الفرق بين الفلاسفة الباطنية والجهمية المتكلمة؟ يجمعهم ايش؟ نفي الصفات، يجمعهم نفي حقائق الصفات. لكن الفلاسفة الباطنية يقولون إن نفي الصفات خاص بالرسول والخاصة، ويظهر للعامة إثبات الصفات. أما الجهمية المتكلمة فإنهم يقولون بتأويل نصوص الصفات، وأنه لا يجوز أن يعتقد العامة ظواهر النصوص، وأن الصارف للنص عن ظاهره إنما هو العقل، إنما هو العقل، فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. طبعا عندهم إن العقل هو الحاكم على القرآن وعلى السنة، الحاكم على الشرع، فما أقره العقل أمضيت النصوص الشرعية على وفقه وأقرت، وما منعه العقل فإن النصوص تمنع وتحرف عن ظاهرها وتؤول إلى معان تخالف ظاهرها. إذن العقل هو الحاكم، هو الذي يفرز ما يجب اعتقاده وما لا يجب اعتقاده من الصفات. ولهذا نجد هذا التخبط عند أهل الكلام، منهم من نفى الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات، طبعا أثبت أسماء أعلام محضة دون الصفات كما هو عند المعتزلة، ومنهم من أثبت بعض الصفات وأنكر بعضا كما عند الأشاعرة والماتريدية ونحوهم. وليس هناك ضابط يضبط ما يجب لله ويجب إثباته لله من الصفات وما يجب نفيه عن الله إلا دلالة العقل، وأي عقل نحتكم إليه هو عقولهم القاصر. تجد عقولهم تثبت بعضا وتنكر بعضا، فما أثبتت من الصفات كصفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها قالوا يجب إثباته وظاهره مراد، وما نفته عقولهم وأهواؤهم من الصفات وقالوا لا يليق بالله كالاستواء واليد ونحوها قالوا إن ظاهره غير مراد ويجب تأويل الظاهر إن كان مؤولا أو تفويض إن كان مفوضا. إذن الدلالة العقلية الموافقة لمذهب الدفاة هي القرينة الصارفة، يعني لنفس اللفظ ما في قرينة، ليس هناك قرينة لفظية، ليست هناك قرينة يدل عليها السياق، وإنما القرينة عندهم هي العقل، العقل البشري أو الهوى في الحقيقة، أو العقل القاصر، العقل الناقص. كيف يجعل هذا العقل القاصر حاكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الله عز وجل أنزل في كتابه ما يدل على صفاته، وهؤلاء قالوا لا، نحن الذين نثبت أو ننفي ما يثبت أو ينفى من صفات الله. يقول نحن بعقولنا نعلم ما يليق بالله وما لا يليق بالله مما أنزله الله في كتابه من أوصافه، فقالوا لا نؤمن ولا نأخذ بكل ما جاء في كتاب الله من صفات الرب ما يدل عليه ظواهر النصوص، ولكن ما دل العقل على إثباته نثبته، وما دل العقل على نفيه فإنا نؤوله أو نفوضه ولا يجوز إثباته ولا اعتقاد ظاهره. هكذا جعلوا العقل هو الحاكم وهو القرينة الصارفة للفظ عن ظاهره، هذا مذهب الجهمية المتكلمة. نعم، والشيخنا سيرد عليهم ويبين فساد منهجهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الجهمية فيقال لهم أولا، فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم الإضلال وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم. الله عز وجل أنزل في كتابه آيات تتلى في إثبات صفاته، وهؤلاء قالوا لا يليق ولا يجوز اعتقاد ظواهر هذه الصفات. الشيخ يقول يلزم على ذلك أن الله عز وجل إنما تكلم بما يفيد الإضلال، بعدما أنكم تقولون أن ظاهرها غير مراد، ظاهرها لا يليق بالله، يعني هذا الكلام إذن هو إضلال للناس وليس هداية للناس، لم يستفيدوا الهدى من القرآن وإنما استفادوه من عقولهم، هكذا وحقيقة مذهب هؤلاء. قالوا عرفنا الحق بعقولنا، عرفنا ما يليق بالله وما لا يليق بعقولنا، ولو أن أخذنا بكل ظاهر للقرآن لوقع الناس في ضلال. إذن ظواهر النصوص فيها إضلال للناس، ويلزم على ذلك أن الله عز وجل نصب لهم أسباب الضلالة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى. حينما يتكلم بهذا الكلام الذي يوهم التشبيه على قولهم ولم يبين لهم الحقيقة ولم ينههم عن اعتقاد ظاهره، فكأنه نصب لهم أسباب الضلال وأحالهم في الهدى على نفوسهم، أحالهم على عقولهم، بعقولهم يعرفون الحق من الضلال، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعهم ببيان الحق من الضلال فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، والآيات القرآنية ما نفعتهم ولا اهتدوا بها، وإنما كانت الهداية في عقولهم فقط، فكان تركهم بلا بيان أولى من إرسال الرسول وإنزال الكتاب. لعل أنك